بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف دروسنا بمشيئة الله وبتوفيقه في كتاب الشمائل المحمدية، وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام الترمذي رحمه الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قد شرعنا في قراءته في بداية شهر رمضان، تواصلت الدروس إلى أن انقضى الشهر وبقي في الكتاب بقية نكملها في هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 29 من ليلة الأحد 25 من شهر شوال عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. نعم. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أي ما جاء في هذا الباب. والسمر هو السهر في الليل والمحادثة والمؤانسة للجليس. وقد ترجم المصنف رحمه الله لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه لأصحابه ولنسائه في السمر، أي في الليل. وذكر تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث ضعفه المحققون منهم الشيخ الألباني وغيره، ولكن نذكر هذا الحديث مع التعليق عليه بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. حدث ذات ليلة يعني في الليل، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل وكان لنسائه. فقالت امرأة منهن، كأن الحديث حديث خرافة، كأن الحديث حديث خرافة، وذلك لما اشتمل عليه هذا الحديث أو هذا النقل من أمور عجيبة. وكان العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا كأنه حديث خرافة. وهذا الحديث محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نساءه مما يتحدث به الناس من الأخبار التي تنقل، فقالت إحداهن كأنه حديث خرافة. ولا يعني هذا الطعن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا إذا تعجبوا من شيء قالوا كأنه حديث خرافة. وسيأتي وجه المناسبة بين ذكر ما يتعجب منه ويقال كأنه حديث خرافة، كما يعني سيأتي في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت ذلك لمناسبة ما ينقل عن خرافة ومن هو خرافة. فقال أتدرون ما خرافة، يعني من هو خرافة، ثم فسره قال إن خرافة كان رجلا من عذرة، أي من هذه القبيلة من بني عذرة، من قبيلة من قبائل العرب، قال أسرته الجن في الجاهلية، يعني أخذه الجن وأسروه، فمكث فيهم دهرا، أي بقي فيهم فترة من الزمن وهو مع الجن، ثم ردوه إلى الإنس، أي أعادوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب. وذلك أن الجن عالم آخر، وما ينقل عن الجن مما يتعجب منه الإنس لما جعل الله عز وجل في خلقهم من المفارقة عن خلق الإنس، ولهم بعض الأحوال التي تختلف عن الإنس، فما ينقل عنهم يعد من الأعاجيب ومن الأخبار التي يتعجب منها. فقال الناس حديث خرافة، فأصبح الناس يطلقون على هذه الأخبار التي حدث بها هذا الرجل قالوا حديث خرافة. ثم أصبح يضرب بها المثل في كل ما ينقل مما يتعجب منه فيقال كأنه حديث خرافة، أي أنه هذا الحديث في غرابته وفي تعجب الناس منه كأنه حديث خرافة، وهو ذلك الرجل الذي كان يحدث عن الجن. وهذا الحديث كما تقدم في إسناده ضعف، ولكن هذا الأمر مما كثر في كتب السير والتاريخ عن خرافة وعن أسر الجن له، وهذا مما هو مستفيض في كثير من الكتب، وهناك يعني نقول أخرى غير ما جاء هنا الله أعلم بها، ولكن المصنف أورد هذا الحديث في كتابه الشمائل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت سند هذا الحديث فيكون هذا حجة في أن خرافة هو كما جاء في هذا الحديث أنه رجل أسرته الجن وبقي فيهم زمنا ثم أخذ يحدث بأخبارهم من الأعاجيب، فأصبح الناس إذا تعجبوا من شيء قالوا كأنه حديث خرافة. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر

وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره، وهو من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة أم المؤمنين تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس النساء اجتمعن فيه وعددهن 11 امرأة، فتعاهدنا أي من العهد وأخذ الميثاق على الوفاء بما تعاهدنا عليه، وتعاقدنا وهو من العقد وهو كل ما أبرم وعقد عليه الأمر، أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، أي لا يكتمن شيئا من حال أزواجهن. وهذا الحديث ورده المصنف رحمه الله وذكر أنه من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وهو من حديث عائشة، ولكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما تحدث وتؤانس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال لها في آخر الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فهو حديثها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت ما قالت كل واحدة من النساء. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى أو فينتقل كما جاء في بعض الروايات. وهذه المرأة الأولى ذمت زوجها بهذه الخلال وهذه الخصال، قالت: زوجي لحم جمل غث، لحم جمل، وشبهت زوجها بلحم الجمل، ومعلوم أن لحم الجمل أغلظ في أكله من لحم الغنم، وهذا دليل على قساوته وشدته. ثم وصفته بأنه غث، والغث هو غير السمين ومما لا يرغب فيه. قالت: على رأس جبل وعر، هذا اللحم هو لحم جمل وهو غث، وهو على رأس جبل وعر، على رأس جبل وعر أي شديد المسلك، طريقه وعرة وفيه مهالك. ثم قالت: لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. اختلف في ضبط هذه الجملة، لا سهل أو قالت ولا سهل، ولا سمين أو ولا سمين، على اختلاف في مرجع هذه الجملة. لا سهل على تقدير مبتدأ محذوف، أي لا هو سهل، أي ذلك الرجل أو ذلك الزوج ليس هو بالسهل، وإنما هو صعب المراس عظيم الشدة على أهله. فيرتقى أي فيحصل منه أن ينتفع به، وكالشيء الذي هو بعيد أو رفيع لكنه يرتقى وينال منه. وقيل إن هذا هو وصف للجبل، جبل وعر، لا سهل فيرتقى، أي هو وعر وليس من السهولة أن يرتقى، بمعنى أن يصعد الجبل. ولا سمين فينتقى، لا سمين أي للحم، أي ليس هذا اللحم الذي هو لحم الجمل ليس هو سمين، فينتقى المعنى لا ينتقى أي لا يستخرج ما فيه من المخ وهو النقي، وفي رواية لا سمين فينتقل أي ليس هو من السمين الذي يرغب فيه فينتقل ويحمل. فوصفت زوجها بهذه الصفات، وهذا دليل على سوء خلق ذلك الزوج، وأنه صعب المراس، وأن ما عنده من الخير لا ينال إلا بصعوبة وبمشقة بالغة، كاللحم الغث الذي يكون على رأس جبل وعر. هذا المثل ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للمنطق، قال أنه كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وذلك أن علم المنطق قد يكون فيه شيء من الصواب، لكن الخير الذي فيه قليل مع وعورة مسلكه، بخلاف علم الكتاب والسنة فإنه سهل المأخذ عظيم الفائدة. ثم قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، وهذا محتمل أنها لا تريد أن تفشي سره ولا تذكر ما فيه من الخير، ويحتمل أنها أرادت أن لا تحدث بما عنده من الشر. ثم بينت ذلك في قولها: إني أخاف ألا أذره، يعني لو تكلمت فيه وما فيه من خصال الشر لا أذر الحديث ولا ينقطع الحديث في ذكر خصال الشر التي فيه. قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره، إن أذكره لا أذكر فيه إلا ما يشينه. قالت: أذكر عجره وبجره، يعني ظاهره وباطنه، لا أذكر فيه من الخير، لا أذكر فيه شيئا من الخير في الظاهر والباطن، وإنما أذكر ما فيه من الشر ظاهرا وباطنا. وهذه الثانية أيضا ذمت زوجها وذكرت أنه عظيم الخصال الذميمة، لو تكلمت بها لم ينقطع الحديث. وقيل إن معنى قولها إني أخاف أن لا أذر، يعني أنها تخاف أنها إن تكلمت فيه أن تطلق، فتخاف أن إن تكلمت به أن يطلقها وأن تخسره، فتصبر على أذاه. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت: زوجي العشنق، واختلف في معنى العشنق، قيل الطويل الذي لا نفع فيه، وقيل هو سيء الخلق. قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، يعني إن أذكر ما فيه من الشر أطلق، وإن أسكت أعلق، يعني تبقى معلقة كالتي ليس لها زوج وهي في ذمة الزوج. فتعليق الزوجة هو الإمساك عن إعطائها حقوقها وعدم تسريحها، وهذا من أعظم الخصال السيئة في الأزواج، أنه لا يمسكها بإحسان وإنما يعلقها من غير إعطائها لحقوقها. والذي جاء به الشرع إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو العدل، إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، يطلقها بإحسان. وأما تعليقها مع التقصير في حقوقها فهذا جمع بين سيئتين، بين عدم إعطاء الحقوق وعدم التسريح. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه الرابعة مدحت زوجها، قالت: زوجي كليل تهامة. وتهامة هو المكان المنخفض بين جبال الحجاز واليمن والبحر الأحمر، ويدخل في ذلك مكة وجدة والمناطق الساحلية. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار التهامي، أي نسبة إلى تهامة، وهي تهامة الحجاز. وهذه المناطق معتدلة، يعني ليست باردة كالتي كالمناطق المرتفعة، وليست حارة لقربها من البحر. فوصفت زوجها باعتدال كليل تهامة، لا حر ولا قر، أي أنه ليس بمفرط الحرارة ولا قر وهو شدة البرودة، معتدل في أخلاقه وفي معاملته، ليس بالشديد المنفر وليس بالمضيع. قال: ولا مخافة ولا سآمة، يعني أنها لا تخافه لشدة سطوته ولعظيم ولسوء أخلاقه، ولا أيضا تسأم مجالسته لأنه سهل حسن المعاملة لا يسأم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وهذه أيضا مدحت زوجها، قالت: زوجي إن دخل فهد، يعني كأنه الفهد. وقيل إنما شبهت زوجها بذلك لأن هذا الحيوان يكون أكثر ما يكون نائما هادئا، وإن خرج أسد، يعني أصبح في أخلاق الأسد في شجاعته وفي عظيم بأسه، فهو في بيته هادئ، وإن خرج شجاع لا ينال منه. قالت: ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما يعني رأى أو ما طلب من أهله، كبعض الناس الذين يحاسبون على كل شيء، وإنما يغض الطرف ويعفو. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذه أيضا تذم زوجها، قالت: زوجي إن أكل لف، أي أنه كثير الأكل، يأكل كثيرا وكأنما التف الطعام مرة واحدة، وإن شرب اشتف، يعني شرب كل ما في الإناء، إن اضطجع التف، يعني ابتعد عن أهله والتف في كسائه لا يسأل عن أهله. ثم قالت: ولا يولج الكف ليعلم البث، قيل كناية أنه لا يتفقد حال أهله كما يفعل من يضع يده على المريض ليستكشف ما به من ألم، أو ليواسي من به ألم، فهذا لا يبادر إلى هذا الأمر. وقيل أن هذا كناية عن أنه لا يؤدي حقوق زوجته. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا، طابقا، كل داء له داء، شجك أو فلك، أو جمع كلا لك. هذه أيضا تذم زوجها، قالت زوجي عيايا من العي وعدم القيام بالمصالح وعدم أداء الحقوق، أو غيايا قيل من الغياية وهي الظلمة، أي أنه لا يهتدي لمسلك ولا يعرف شيئا. طابق قيل أي المطبق عليه من الحمق، لا يكاد يفقه شيئا. قالت كل داء له داء، يعني كل الأدواء وكل الخصال السيئة هي مجتمعة فيه. ثم تخبر عن علاقته بزوجه، قالت شجك أو فلك، تخاطب النساء، يعني هو في معاملته بين أن يشج زوجته وأن يدميها، أو فلك بمعنى كسر العظم، أو جمع كلا لك، أي جمع بين الأمرين. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، هذه تمدح زوجها، قالت زوجي المس مس أرنب، يعني أنه رقيق لطيف كأنما هو في أخلاق أرنب في مسه وفي لطافة ملمسه. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبات طيب الرائحة، يعني أنه لطيف في معاملته طيب الرائحة، وقيل أنه حسن الذكر في الناس. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد، هذه أيضا تمدح زوجها، قالت زوجي رفيع العماد، أي أنه شريف النسب عظيم الرماد، هذا دليل على الكرم، لأن الذي يطعم الأضياف تكثر ناره، وإذا كثرت ناره كثر رماده. طويل النجاد، النجاد هو حمائل السيف، وهو ما يعلق فيه السيف، قالوا كناية عن طوله، فهو طويل القامة شريف النسب كريم سخي جواد. قريب البيت من الناد، يعني بيته قريب من قومه، دليل على كرمه، بخلاف البخيل الذي يتوارى أو يكون في ناحية من المسكن حتى لا يضاف وحتى لا يقصد، فهذه تمدح زوجها. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، يعني اسمه مالك، ثم قالت ما مالك، يعني ما خبره، خير من ذلك، أي خير مما ذكر من صفات الرجال السابقين. له إبل كثيرات المبارك، أي له إبل كثيرات المبارك، والمبارك جمع مبرك وهو مبرك البعير. قليلات المسارح، قيل كناية أنه عقل إبله بجانب بيته حتى يطعم الأضياف وقد تهيأ لإكرام الضيوف. قالت إذا سمعنا صوت المزهر، قيل أنه آلة من آلات الطرب، وكانوا قديما يسمرون، ولربما صاحبهم بعض المعازف، فكأن هذه الإبل إذا سمعت صوت المزهر وهو هذه الآلة أيقن أنهن هوالك، علمنا أن هناك ضيوف وأنهن سيذبحن لإطعام ذلك الضيف، فهذه تمدح زوجها بالكرم وبعظيم الخصال. قالت الحادية عشرة وهي أم زرع زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس مني، أناس من حلي أذني، أناس بمعنى أثقل من الحلي أذني، يعني تصفه بأنه كثير الإعطاء لها من الحلي حتى امتلأت أذناها من الحلي وأثقلتها الحلي وملأ من شحم عضدي، يعني أنها ينفق عليها ويطعمها حتى امتلأت عضدها من الشحم. قالت: وبجحني فبجحت إلى نفسي. بجحني يعني أفرحني وأدخل علي السرور حتى فرحت إلي نفسي وعشت في سرور. وجدني في أهل غنيمة بشق. وجدني يعني وجدني فقيرة في أهل غنم، وغنيمة تصغير الغنم، بشق أي بشق جبل ليست في قصر. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. جعلني في أهل صهيل، قيل كناية عن الخيل، وأطيط كناية عن الإبل، ودائس البقر، ومنق أي الحبوب المنقاة. فعنده أقول فلا أقبح، إذا تكلمت بكلام لا يقبحني ولا يوجد من يقبحني لشرف زوجي. وأرقد فأتصبح، يعني أنها تنام حتى تصبح ولا تحتاج إلى أن تقوم مبكرا فتقوم على الخدمة لأنها تخدم. وأشرب فأتقمح، أي يبقى عندي فضل شراب وزيادة لكثرة الخير. ثم قالت: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ثم بدأت تتكلم عن أهل هذا البيت، وبدأت بنفسها: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، يعني آنيتها كثيرة وعظيمة، دليل على كثرة الخير وكثرة الأرزاق في بيتها. وبيتها فساح، يعني بيتها فسيح واسع. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسلي شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. هذا وصف لابن أبي زرع، كمسلي شطبة قيل كالجريدة التي شقت وأخذ بعض سعفها، قيل كناية عن نحالة هذا الابن والشاب وأنه شجاع وأنه سريع الحركة. وتشبعه ذراع الجفرة، وهي الأنثى من الماعز والصغار منها، أي أنه ليس بكثير الأكل وإنما هو نحيل البدن لا يأكل كثيرا. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. ثم وصفت ابنتها بأنها تطيع أباها وأمها، ملء كسائها، يعني أنها بدينة. وكانوا قديما يمدحون النساء اللاتي حملن اللحم وعظمت أبدانهن. وغيظ جارتها، أي أنها تغتاظ منها من تحسدها من الجارات. جارية أبي زرع، يعني الخادمة والجارية التي تقوم بالخدمة في بيت أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني أنها لا تنقل حديثنا ولا تشيعه بين الناس. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي أنها لا تبدد طعامنا وتفرقه هدرا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني أنها تقوم على تنظيفه ولا يكون كالبيت الخرب الذي تعشش فيه الديدان، وإنما تقوم على نظافة البيت. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، وهو ما يجعل فيه اللبن، تمخض أي تخض حتى يستخرج السمن والزبد من اللبن. قالت: فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، معها ولدان كالفهدين، قيل في كثرة اللعب والحركة، وقيل أنهما شجعان، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قيل كناية عن ثدييها وأنها شابة صغيرة وأن ثدييها كالرمانتين، وقيل أنها إذا استلقت على ظهرها ارتفع خصرها فأصبح ابناها يلعبان بالرمان ما بين خصرها والأرض. قالت: فطلقني ونكحها، لما رأى هذه المرأة قالت: فطلقني ونكحها. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا، رجلا سريا أي أنه شريف النسب، ركب شريا أي الفائق من المراكب ومن الخيل، وأخذ خطية أي الرمح، وأراح علي نعم ثرية يعني أغدق عليها من النعم والثراء، وأعطاني من كل رائحة زوجة أي من كل ما يروح ويأتي من الإبل والبقر زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أعطي أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني هذا الرجل مع شرفه وكرمه كل ما أعطاها ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فهي تمدح زوجها الأول وهو أبو زرع. وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء العظيم، ومنها إنصاف هذه المرأة أن هذا الزوج كان قد طلقها ومع هذا أنصفته، وفيه أن هذا الزوج طلقها من غير سبب، وهذا دليل على كرم هذا الرجل، أن الرجال إذا نظروا إلى النساء لربما غلبته بعض النساء على عقله فطلق زوجته وتزوج تلك، ومع هذا أنصفته ولم تذمه كحال بعض النساء إذا طلقت ذمت زوجها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ولعل الوقت يعني أدركنا فلا يتسع المقام لذكر ما فيه من الفوائد، ولكن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وكما ذكرت أفرده بعض العلماء كالقاضي عياض بمصنف، وتوسع الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، بل إن هذا من تواضعه فهو أفضل من أبي زرع، فكيف بأن يبلغ هذا الرجل مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق عائشة، وأبو زرع طلق زوجته، وهو رسول الله الذي شرفه الله بكل خلق حسن، ومع ما فيه من هذه الخصال فهو لطيف متواضع مع أهله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجمع في النية بين ست من شوال وثلاثة من كل شهر وليست البيض؟ الأولى أن لا يجمع بين صيام ست من شوال وثلاثة من كل شهر ولو لم تكن البيض، لأنه ورد أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ثلاثة أيام كل يوم بعشرة أيام، فصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الشهر، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام كأنما صام الدهر. وجاء في الحديث الآخر أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر، لأن شهر رمضان ثوابه بعشرة أشهر، ويبقى من السنة شهران، فإذا صام ستة من شوال أتم صيام الدهر، فهذا ثواب وهذا ثواب. ويرجى لمن صام ستة أيام من شوال مع صيام ثلاثة أيام للحديث الآخر أنه يرجى أن يكتب له ثواب صيام الدهر مرتين، وأما إذا أدخل ثلاثة من كل شهر في الست فإنه يبقى في ذلك نقص، فالأولى أن يصوم ستة أيام من شوال بهذه النية وثلاثة أيام من كل شهر مستقلة عن هذه الست، والأفضل أن تكون الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. يقول السائل أنه في هذه المسألة يقول قبل الفجر نوى أن يصوم أحد الأيام من الست من شوال، ثم بعد الأذان نوى أن يدخل معه يوم من الأيام التي هي من الثلاث من كل شهر، فهل تؤثر هذه النية التي بعد أذان الفجر في هذا، وهل يعيد صوم ذاك اليوم من ست من شوال؟ إذا نوى في الأصل صيام ستة شوال فعليه أن ينوي بهذا الصوم أنه من ستة من شوال، ويصوم إذا كان اعتد بذلك اليوم أنه من الأيام الثلاثة التي تصام في كل شهر أن يصوم يوما يعني لهذا اليوم. وأما إذا نوى بذلك ستة صيام أحد الستة من شوال فإنه يجزي، لكن لا يدخل صيام الأيام الثلاثة في صوم ستة شوال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجمع في النية بين الاثنين والخميس وصيام الثلاثة من كل شهر؟ نعم هذا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا لو صام الاثنين أو الخميس فإن هذا لا يتعارض مع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن صيام الاثنين والخميس جاء في الحديث أنه ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فإذا صام بنية ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يتعارض مع ذلك المقصد، بخلاف الجمع بين ستة شوال والثلاثة من كل شهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الحكم في الجمع في النية بين ركعتي الوضوء أو سنة الوضوء وتحية المسجد أو سنة الوضوء والضحى؟ هذه النوافل بعضها يتداخل وبعضها لا يتداخل، فمما يتداخل تحية المسجد تدخل في الراتبة، وكذلك لو أدرك أو إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة فإنه لا يصلي، فتحية المسجد هو أن يصلي إذا دخل المسجد، فإذا كانت هناك فريضة ودخل في الصلاة فلا يصلي ركعتي تحية المسجد، وكذلك إذا صلى الرواتب بنية الراتبة فإنها تدخل فيها تحية المسجد. وأما الرواتب ويعني صلاة الضحى مثل من أخر راتبة الفجر إلى الضحى ليقضيها على ما هو قول لبعض أهل العلم، فالأولى أن يفرق بين راتبة الفجر وبين الضحى فإنها لا تتداخل. ومما يتداخل ركعتا الطواف والراتبة كما هو قول بعض أهل العلم، مثل أن يفرغ من طوافه ويصلي ثم بعد ذلك يصلي راتبة